إذن دل ذلك على أنهم غاية في التعبد، ومع ذلك حكم بمروقهم من الإسلام. وثم خلاف بين أهل العلم هل الخوارج كفار أم لا، جمهور أهل العلم على أنهم ليسوا بكفار، وظاهر النصوص والعلم عند الله أنهم كفار مارقون من الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام، يمرقون من الإسلام، حينئذ نقول هذا دل على ماذا؟ على أنهم خرجوا عن الإسلام. قال رحمه الله تعالى ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد. كان الشيخ هنا في هذا النص يميل إلى أنهم كفار، لذلك قال مع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. إذن من الأمثلة أو من الأدلة الدالة على عدم اشتراط فهم الحجة هو الشأن فيما يتعلق بالخوارج، فقد قامت عليهم الحجة ولم يفهموها. قال وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار مع كونهم تلاميذ الصحابة مع مبادئهم وصلاتهم وصيامهم وهم يظنون أنهم على حق. وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم مع علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا، يعني قرأوا النصوص ففهموا ما لم يدل عليه النص، إذن لم يفهموا الحجة، ومع ذلك كفرهم السلف، بل أجمعوا على ذلك.